احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة احللها فكها اسهرها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الجسد من الجسد من الجسد من القلب من القلب من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن يا ربنا من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها فكها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من البئر من البئر من البئر من من الارض من الارض من الارض من الشمس من القمر يا ربنا من الكواكب من النجوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها فكها فكها من الجبل من الجبل من الجبل من الجبل يا ربنا يا ربنا احللها فكها قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة فكها فكها فكها فكها فكها مربوطة معقودة فكها فكها صارها صارها يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق الوظيفة الوظيفة الوظيفة على الزواج على الزواج على الزواج على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها فكها فكها فكها اخرجها اخرجها اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح ربنا المخارج افتح ربنا المنافذ يا ربنا لتخرج الاسحار والاحساد والعيون والعيون والانفس والانفس والانفس والمردة والمردة والعفاريت والعفاريت والمردة والمردة والمردة بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذموما اخرج منها مذموما مذموما مدحورا مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت اخرجت اخرجت اخرجت اخرجت اخرجت اخرجت واخرجت الارض واثقالها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثقالا من الارض من الارض من الارض من الارض فيها الاسحار فيها الاسحار والعقد والعقد العظيمة القوية الشديدة المربوطة المعقودة يا ربنا احللها وفكها واخرجها واخرجها واخرجها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اخرج يا ربنا اثقال الجسد اثقال الجسد اخرج يا ربنا اثقال الجسد اخرج يا ربنا اثقال الجسد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج يا ربنا اثقال الجسد اثقال الجسد من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والعقد والانفس والانفس والانفس بسم الله بسم الله واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا أثقال الجسد أثقال الجسد أثقال الجسد من آثار العيون من آثار الأسحار والحسد والحسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة اهل يا ربنا العقدة واخر يا ربنا اثقال الاسحار اثقال الاحساد والعيون والعيون والعقد والعقد يا ربنا يا ربنا والساكنين في الجسد اخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة بسم الله بسم الله بسم الله فسالت أودية بقدرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أهل يا ربنا العقدة فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط يا ربنا العقادة يا ربنا العقادة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء واخرجت الارض واثقالها اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاثقال يا ربنا يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الاغلال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاغلال الاغلال الاغلال الاغلال الاغلال الاغلال الاثقال الاثقال الاثقال الاثقال الاثقال الاثقال اخرج يا ربنا الاغلال اغلال الاغلال الاغلال الاغلال اخرج يا ربنا الاغلال الاثقال والاثقال والاثقال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أعناقهم أغلالا في أعناقهم أغلالا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بسم الله بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة وأخرجت خذ خذ خرج منها خذ منها أخرج أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا بسم الله أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا المسجونين في الأجساد في الأجساد أخرج يا ربنا المسجونين الموثقين في الأجساد في الأجساد في الأجساد من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن من المرضى والعفاريت من المرضى والعفاريت أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم وأخرج يا ربنا عقدهم أخرج يا ربنا أغلالهم أخرج يا ربنا خيوطهم أخرج يا ربنا حبالهم أخرج يا ربنا عقدهم بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجني من السجن اخرج منها مذموما مدحورا احيي ربنا العقد كلها احيي ربنا العقد كلها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اهل العقد اهل العقد احيي ربنا العقد احيي ربنا العقد كلها احيي ربنا العقد كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها حرر يا ربنا عبدك وأماتك حرر يا ربنا الحاضر والغائب حرر يا ربنا المسحور المسحور المسحور والمحسود والمحسود والمعيون والمعيون والمنفوس والمنفوس يا ربنا والممسوس يا ربنا والممسوس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اهل العقد اخرج منها ملوما مدحورا يخرج منها ملؤما مدحورا. اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم احل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا العقادة كلها، احل يا ربنا العقادة كلها، احللها احللها من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الذرية من الذرية من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب يا ربنا، ومن الاخوان والاخوات ومن الاخوان والاخوات ومن الاعمام والعمات ومن الاخوال والخالات يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعليك يا ربنا وعليك ساحر وساحرة يتربص بنا الدوائر يتربص بنا الدوائر. الله أكبر. فصل يا ربنا السحر العظيم واحل يا ربنا العقادة واحل يا ربنا العقادة واحل يا ربنا العقادة واحل يا ربنا العقادة قوية عظيمة شديدة واحل يا ربنا العقادة واحل يا ربنا العقادة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة بسم الله بسم الله احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة بسم الله بسم الله احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة بسم الله بسم الله احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل يا ربنا العقادة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج منها مذؤوما مدحورا. بسم الله بسم الله احل يا ربنا العقادة كلها احل يا ربنا العقادة كلها احل يا ربنا العقادة كلها احل يا ربنا العقادة كلها احل يا ربنا العقادة السحرية السحرية والحسدية والحسدية والحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا القيود احل يا ربنا القيود القيود القيود الموثقة احل يا ربنا القيود الموثقة فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها يا الله من اثر السحر من اثر السحر من اثر الحسد من اثر الحسد من اثر السحر من اثر السحر من اثر السحر من اثر السحر من اثر الحسد من اثر الحسد من اثر السحر من اثر الحسد والحقد والحقد من اثر عين عين عين عين عين عين عين وعليها مس وعليها مس وعليها نفس وعليها نفس وعليها مس وعليها نفس وعليها مس وعليها نفس وعليها مس وعليها نفس يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر يا ربنا يا ربنا في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في المنكريات في الكبد في الطحال في الاثني عشر في القولون في الكليتين في الحاربين في المثانه يا ربنا في رحمها في رحمها في المبيضين في المبيضين في المبيضين في قناه فاروق في قناه فاروق في المهبل في المهبل في المهبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في عنق الرحم في عنق الرحم احللها يا ربنا وفكها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله احللها فكها فكها من الظهر من الظهر من الظهر مربوطه معقوده مخيطة مخيطة مخيطة احللها فكها يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة بسم الله احلها يا ربنا وفكها احل يا ربنا وفكها احلى يا ربنا وفكها احلى يا ربنا وفكها احلى يا ربنا وفكها احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة

اصهرها اصهرها اصهرها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا رب العقدة كلها على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب احللها احللها على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب احللها احللها احللها قوية قوية قوية قوية احللها فكها احللها قوية فكها يا ربنا يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة فكها فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة كلها كلها اهل يا ربنا العقدة كلها اهل يا ربنا العقدة كلها كلها كلها عظيمها هينها عظيمها هينها قويها شديدها قديمها قديمها قديمها قديمها يا الله احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة احللها فكها احللها فكها احللها احللها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احللها فكها فكها احللها احللها احللها احللها بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها واحللها يا ربنا هذه العقد احللها احللها احللها احللها احللها على على عظيم السحر احللها يا ربنا من عظيم السحر احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها قوية احللها قوية احللها قوية احللها يا ربنا اضعفها ان كيد الشيطان كان ضعيفا احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة احللها احللها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة اهل يا ربنا العقادة فكها يا ربنا فكها اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا احللها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة فانفجرت فانبجست اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة كشطت كشطت كشطت بعثرت بعثرت بعثرت اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا عظيم احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد قوي عظيم شديده قوي عظيم شديده احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا جد العقد احلي يا ربنا كل العقد لا تبقي ولا تذر احلي يا ربنا ام العقد احلي يا ربنا العقد الغائره القاتلة يا ربنا لليأس والقنوط احلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا ازلها يا ربنا ازلها يا ربنا اخرجها يا ربنا احلها يا ربنا فجرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله احلوا العقدة احلوا العقدة يا ربنا عقدة عقدة عقدة مكتوبة مكتوبة من سحر عظيم مكتوبة مكتوبة مكتوبة احرق يا ربنا الورقة فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا احرق يا ربنا احرق يا ربنا احرق يا ربنا آثارنا عند السحرة آثارها عند السحرة آثارهم عند السحرة عند السحرة عند السحرة يجددون عليها ويحفظونها اللهم احرقها احرق يا ربنا الورقة احرق يا ربنا الصور احرق يا ربنا احرق يا ربنا الخيوط والشعر احرق يا ربنا احرق يا ربنا الملابس فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت اهل اللوقدة اهل اللوقدة فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا من عليها احرق يا ربنا من عليها احرق يا ربنا ساكنا عليها احرق يا ربنا خادما لها احرق يا ربنا حارسا عليها احرق يا ربنا احرق يا ربنا مارد وعفريته احرق يا ربنا عاشقا وحاسدا احرقوا يا ربنا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب بسم الله بسم الله فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يا ربنا يا ربنا اسفها يا ربنا اسفها يا ربنا كشطت ازلها يا ربنا ازلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ازلها يا ربنا دكها دكا دكا يا الله يا الله يا الله بسم الله بسم الله وما رميت اذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها احللها اخرجها اخرجها اصهرها اصهرها اصهرها يا ربنا على الرزق على الرزق على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا يا ربنا على التعطيل عن الزواج والدراسة والوظيفة والوظيفة وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة احللها وفكها احللها وفكها وعلى الطلاق وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا احللها فكها احللها احللها قوية عظيمة احللها اخرجها يا ربنا يا ربنا فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا فلق يا رب الفلق افلق يا ربنا هذه هذه العقد افلقها يا ربنا فانفلق فانفلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله احلل العقدة احلل العقدة احللها يا ربنا اخرجها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا بسم الله اخرجها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل ربنا العقدة عند الساحر والساحرة، على الإبر والمسامير والخرز وعلى الورق وفي الورق. يا ربنا يا ربنا، وعلى طلاسمة، وعلى طلاسمة، وعلى طلاسمة، وعلى الطلاسم السحرية. يا ربنا يا ربنا، وعلى الطلاسم، وعلى طلاسم شعوذة، شعوذة، وعلى طلاسم شعوذة، واستعانة، واستعانة بالجنة، واستعانة بالجنة. احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، زمرها واحرقها، زمرها واحرقها. يا ربنا يا ربنا، على أشيائهم وعدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا، وما هم عليه. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم يا ربنا، اللهم دمرهم يا ربنا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، واهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر من شر من شر من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم. اللهم اطلع أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر حسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق ووهن وتعقيل وتفريق وآلام وأسقام وقلة وفقر. اللهم شفاء من التعطيل، اللهم شفاء يا ربنا من التفريق، اللهم شفاء يا ربنا من العقد كلها، شفاء يا ربنا من النفس، شفاء يا ربنا من شيطان مارد، شفاء يا ربنا من الأبالسة والأشباح الظالمين والأنفس والشياطين الظالمين الغاشمين الساكنين في الأجساد ومن حول الأجساد كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا. حصنهم يا ربنا ومن يرقيهم ومن ورانا من أهلنا وذريهم ومن أحبنا فيك وأحببناه